لكن إن كانت هناك ألفاظ تحتاج إلى توضيح نذكرها. والذين يرمون أزواجهم واضحة على نحو ما جاء في قوله والذين يرمون المحصنات أي يتهمون زوجاتهم بالزنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ولماذا يجير هذا الحكم الخاص؟ لأنه إن كان يدخل على بعض الناس من الفتاة أن يتهموا المؤمنين أو المؤمنات أو يروجوا الفاحشة ويشيعوها، يعني ما أيسر أن تلوك الألسنة، هي ألسنة أهل الفسق، أن تلوك الناس، تلوك أعراضهم، وذلك لما بينهم وبينهم من خصومات، أو لما في نفوس أهل الفسق من حقد وعداوات، حرب شعواء وشمعاء يتطاول فيها فسقط الفجار على عباد الله المؤمنين كفرا. لماذا كل هذا؟ يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. فهناك هذا الصنف الذي يمكن ان يردد الفاحشة او ان يقذف الاعراض بدون تثبت او بينة، لكن ان كثر هذا فانه يبدر ان يتهم الرجل زوجته، لانه ان كان بعرضه انه الامر يعود اليه هو، لو ان غيره سبه في عرضه ما كان يسكت حتى يبرئ ساحته، لكن هذا هو الذي يتهم زوجته ولا يجد البينة ويعجز ويحرج ايضا ان يأتي بالشهود ليشهدوا ان رجلا وقع زوجته في الحرام. فامام هذه الدوافع وتلك الاسباب الرجل لا يتهم زوجته كذبا وزورا، لان الاتهام سيعود اليه هو، لانه سب لعرضه هو وامتهان لشرفه هو. ومن ثم لما كان من المستحيل ان يقذف الرجل زوجته الا وعنده دلائل وبينات واضحات، كان هذا الحد الخاص اللعان. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، فشهادة احدهم اربع شهادات، ايمان يقسم بها تقوم مقام الشهود الاربعة، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى زوجته من الزنا. والخامس ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، وسببه انه كذب على زوجته ان كان قد كذب، وانه رماها كذبا وزورا بالفاحشة، فهذا الذي يستحق اللعن والطرد من رحمة الله. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. اما قوله سبحانه ويدرأ عنها العذاب، اي ولا يقام عليها الحد، لا يقام عليها حد الزنا الذي اتهمها زوجها به ان شهدت اربع شهادات. ويدرأ عنها العذاب اي الحد الدنيا